طيب يا شيخ، بالنسبة للحركة كحركة وهابية كما يسمونها، حركة وهابية ما ما في حركة وهابية، نعم. السلام عليكم. إنما كان هناك حركة توحيدية. توحيدية، إيه نعم، ولكن الخصوم ادعوها حركة وهابية. نعم.